ملل قلبي في حبك ده من غير ما يكون نصيب. Thank you. Thank you. Hallelujah, وحبتها على قد شاهدت الدنيا وحبيت على قدي شاهدت الدنيا دي وحدي وحبيت على قدي لكن مقدرها زاد عندي وحليت لي وانا وياك لسعت النور بتجنادي بتجنادي ما دمت Thank you. نصاني.